بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 13 من قراءة عمدة الأحكام، نبدأه على بركة الله تعالى، ولا نزال في باب أو في كتاب الحج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال طيب، عبد الله: هذا يتعلق بمسألة القتل في مكة. وابن خطل كان رجلا من الكفار يؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم ويكتب الشعر في سبه وشتمه، فلما تعلق بأستار الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ألغى الحكم المتعلق به، وهو أنه يجوز قتله. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. نعم، هذا الموضع موضع في مكة دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك موضع آخر اسمه كداء يختلف عنه، فينتبه إلى ذلك. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته. أحسن الله إليكم. كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. هنا بالنسبة لهذه المسألة أمران: الأمر الأول جواز الصلاة في الكعبة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت مقصود به الكعبة، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة يعني أيضا هم بالرفع فاعلون، دخلوا، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، إذن هو ولج بعدهم، فهم دخلوا، هو ما يعرف ماذا فعلوا. فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يعلم إن كان الرسول صلى فيه ليعلم حكمه، ولماذا هناك خصيصة لمسألة الصلاة في البيت، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ لأن أهل العلم وبالأحرى الفقهاء بشكل عام اختلفوا في جواز الصلاة في الكعبة، وقد يكون خلاف غريب بالنسبة لمن يسمعه أول مرة فيقول الكعبة هي بيت الله، أول بيت وضع في الأرض من بيوت الله سبحانه وتعالى، وأعظم بيت من بيوت الله، يختلف في صحة الصلاة فيه، كيف هذا ومن أين يأتي هذا؟ طبعا هذا الخلاف بعد ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت، طبعا يعني لا نلقي الخلاف قيمة، لكن نذكره من باب معرفة الأمر. فقد يستغرب جدا يعني لماذا أعظم بيت يختلف في صحة الصلاة فيه، إنما الخلاف له وجه، أن البيت هذا هو القبلة، فأنت من شروط صحة صلاتك أن تستقبل البيت، إذا كنت في داخل البيت كيف ستستقبل البيت؟ أي جهة التفت إليها لا تستطيع أن تستقبل البيت، أنت ستضع جزء من البيت في ظهرك، ما أي طريقة تصلي فيها جزء من البيت في ظهرك، فأنت ما استقبلت الكعبة. فقالوا إذن شرط الصلاة وقع وبطلت الصلاة. والجواب، أول جواب بالنسبة لنا نحن الأثريون، نقول لهم: النبي صلى بها والنبي صلاته صحيحة عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهى عندنا الأمر هنا، صلاة النبي صحيحة، خذوا عني مناسككم. أما بالنسبة لاعتراضكم فعندنا من النظر، عندنا شيء من الأثر أن النبي صلى، هذا من الأثر، جواب من الأثر، هذا يكفينا. وعندنا جواب من النظر، هم وجهوا اعتراضهم نظري وليس أثري. نظري يعني تفكروا هذا الشرط، والشرط لا يتوقع كذا، لا يتحقق بالنسبة لهم. نقول لهم الآن، لو أن إنسانا صلى خارج الكعبة ولكن على جنب، واتجه إلى حائط يعني على طرف الكعبة، هذه الكعبة عبارة عن مربع على الأرض، هو صلى في زاوية، توجه إلى زاوية من زواياها، فإذا هو استقبل زاوية منها، صلاته صحيحة أم لا؟ ستقولون صحيحة. بالتالي لو كان في داخل الكعبة وتوجه إلى زاوية من زواياها، صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. فيكفي أن يتوجه الإنسان إلى جزء منها، ولا يحتاج أن يتوجه إليها كلها. فعند ذلك نحن يكفينا الأثر، لكن هذا كجواب بما يتعلق بالنظر. والمسألة الثانية التي هي في الحديث هي عناية الصحابة بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع الصحابة ماذا كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام. ونضيف مسألة ثالثة وهي قبول خبر الواحد. فابن عمر سأل بلالا، مع أن الذي دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، ثلاثة دخلوا، وهو اكتفى بخبر واحد ولم يسأل الباقي، مع أنه كان ممكن أن يسألهم، لكن خبر الواحد الثقة كفاه، يعني أخذ به. طبعا بنهاية الحديث قال نعم، بين العمودين اليمانيين. الكعبة فيها أعمدة، والأعمدة اليمانية هي الأعمدة الجنوبية التي في جهة الجنوب. طبعا أنا نسيت أن أعلق على كلمة المغفر الذي كان على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول حديث في الباب. المغفر هو شيء من الدروع، لكن مصنوع على شكل حلقات من معدن حديد أو ما شابه، ويوضع على الرأس بحيث إذا ضرب بالسيف فإنه لن يجرح، لأن الحديد سيصده، وهذا أفضل من الخوذة المعدنية لأنه أخف. عندما يكون على شكل شبك يكون خفيف على الرأس، أما الخوذة المعدنية قد تؤلم الرقبة من طول لبسها، فهذا هو الذي يسمى بالمغفر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان على رأسه عمامة سوداء، والجمع بينهما والله أعلم على وجهين. الوجه الأول أنه دخل أول ما دخل على رأسه المغفر لأنه كان متهيئا للقتال، ثم بعد ذلك ارتدى العمامة، حينما هي العمامة بكسر العين، لكن أنا معتاد على اللهجة العامية وهي تصح يعني، لكن ليست هي الأصح. ارتدى العمامة لأن يعني المشركين ما قاتلوا، ما احتاجوا إلى قتال، وأكثرهم خاف وجلس في بيته. وقد تكون العمامة لبست فوق المغفر، فهذا ممكن يعني في هذا الشبك الحديد وفوق العمامة، فهذا ليس فيه إشكال. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في هذا الحديث أكثر من حكم. الحكم الأول أو الأحكام المتعلقة يعني بهذا الحديث أن الطواف بالبيت يبدأ من عند الحجر وينتهي من عند الحجر. الحكم الثاني أنه يستحب تقبيل الحجر، وقلنا يستحب ولم نقل يجب، ولا يشترط ولا هو ركن، وإنما قلنا يستحب. وقد يكره. كيف يكره؟ يكره لا لنفسه، هو بكل الأحوال مستحب، ولكن قد يكره ما يتعلق به، قد يكره الوصول إليه لما يتعلق به. فمن ذهب إلى مكة سيجد أن عند الحجر الأسود تزاحم شديد جدا، لدرجة أن أجساد الرجال تلتصق التصاقا كاملا بأجساد النساء هناك، وهذا ليس فقط مكروه بل محرم. فمن كانت هذه الحالة ودخل فيها يعني هذا وكان منتبها، فهذا أراد أن يعفى على مستحبا فأوقع نفسه بحرام. أجساد رجال تلتصق بأجساد نساء لأجل فعل مستحب لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى فوق طاقتنا. لو كانوا رجال فقط لا يجوز التدافع، بل لا بد من أن يكون الإنسان هكذا بأسلوب حضاري يقفون بالدور. يا رجل أنت تجد بعض الناس يقفون على الكاشير في السوبر ماركت يقفون بالدور وينتظر واحد منهم الآخر، يأتون عند العبادة هذه الراقية عبادة الحج ويتدافعون يعني بشكل لا يليق بالمسلم. لا، لا بد للإنسان من أن يكون حضاريا، ومع يعني الانتقاد على كلمة حضاري، ولكن المقصود أن يكون مؤدبا في التعامل. فإذا وجد هذا التزاحم ورجال ونساء لا يجوز له أن يزحمهم، ولم يكلف الله بمس الحجر الأسود. فإن لم يمس الحجر الأسود واستطاع أن يمسه بيده، يسلمه بيده فيضع يده عليه ويقبل يده، هذا يجوز. إن كان يحمل عصا واستطاع أن يسلمه بالعصا فهذا يجوز، وإن كان أبعد من ذلك أو الازدحام أكثر من ذلك فإنه يكتفي برفع يده، وهذا يغني عن تقبيله، وإن كان التقبيل أفضل. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث المتعلق بهذا الحديث هو ما يتعلق بكلام عمر رضي الله عنه، وهذه كلمة عظيمة. حينما قبل الحجر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا نستفيد منه أن المسلمين لا يقدسون الحجارة ولا يعظمونها، وإنما تقبيله من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شعيرة من الشعائر كوضع رأسنا على الأرض في السجود، ليس لأننا نقدس هذه الأرض، وإنما لأن الصلاة هكذا، هكذا شكلها وهكذا الشعيرة وهكذا الفعل الذي تصح به الصلاة، وليس لخصوصية للأرض هذه. بالنسبة للحجر الأسود فهو حجر أنزله الله سبحانه وتعالى وكان أبيض وسودته خطايا بنو آدم، وسودته خطايا بني آدم، وكونه منزل من عند الله سبحانه وتعالى ولعله منزل من الجنة، فهو يعني قد يكون أيضا تقبيله من باب يعني تذكر هذا لأنه منزل من عند الله. فيعني كونه يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عنه أنه لما مطر لما كانت الدنيا مطيرة فإنه نزع عن رأسه وترك المطر ينزل على رأسه وقال إنه حديث عهد بربه، لأنه فوقنا وهو أقرب إلى العرش وأقرب، إذن والله فوق العرش يعني. فمن باب يعني من هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم المطر ينزل على رأسه. فهذا قد يلتمس أيضا في مسألة تقبيل الحجر، إلا أن المسلمين لا يعظمون حجرا لأنه حجر ولا يعتقدون فيه عقائد وثنية، وإنما هم يفعلون شعائر دينية لله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه إلى مسألة قد تكون مرت على بعضكم، وهي أن المشركين يقولون عن المسلمين إنهم عندهم عبادات وثنية. ليس فقط المشركين بل حتى المشاققين منكري السنة يقولون الحج فيه أشياء وثنية، تطوفون حول الحجر وتقبلون الحجر. فالقضية هي أن الله سبحانه وتعالى قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وليس فليعبدوا هذا البيت. فنحن نعبد ربه عنده، فالبيت موضع للعبادة وليس هو المعبود. وطبعا هذه الشبهة لا تدخل قلب مسلم، ولكن بعض الناس قد لا يعرف أسلوب الرد عليها، وهذا أبسط أسلوب قد يذكر. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هنا يثرب اسم المدينة سابقا، ثم سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بطيبة، وكذلك المدينة، وما عادت تسمى يثرب، وكان فيها حمى، يعني الشخص الذي يذهب إليها يصاب بالحمى. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت تسمى طيبة، ودعا بأن يذهب عنها الحمى وأن يجعل الحمى في الجحفة. الجحفة مر معنا أين؟ في المواقيت. هنا قد يستشكل الإنسان، يقول: النبي لماذا دعا أن تكون عليه الصلاة والسلام أن تكون الحمى هذه في الجحفة، والجحفة مأهولة، يعني منطقة مأهولة بالسكان. المقصود الجحفة في ذلك الوقت ما كان يأهلها المسلمون، فدعا بأن تنتقل الحمى إليهم. فالذي يذهب إلى مكة إلى المدينة في ذلك الوقت كان يصاب بالحمى، فلما جاءوا للعمرة المشركون كانوا يجلسون وينظرون إليهم، وطبعا كراهتهم للمسلمين جعلتهم يقولون: هؤلاء وهنتهم حمى يثرب، يعني منهكون من الحمى اللي بالمدينة، وراحوا هاجروا إليها وتركونا وكذا مشان هذا النبي وهذا الدين. تعرف طريقة أهل الشرك وأهل العداء للمسلمين كيف تكون، يعني يشمتون حتى بالمرض ويشمتون حتى بالموت، الله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة، أول ثلاث أشواط. الطواف قلنا يبدأ من عند الحجر الأسود، عندما تدور دورة كاملة هذه تسمى شوط، ونحن نطوف سبعة أشواط. الأشواط الثلاثة الأولى يرملون، بمعنى يمشون مشيا بين المشي والركض، مشي سريع بين المشي والركض. حينما يصلون إلى الركن الذي هو قبل الحجر الأسود يمشون، وهذا الذي كان يجلس المشركون من جهة أخرى من الكعبة، فلا يرونهم عندما يمشون في هذه المنطقة. وهنا قوله: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرملوا سبعة أشواط من باب الإبقاء عليهم، يعني لأن الإنسان يتعب جدا في هذا الرمل، يعني إذا تكلمنا في يومنا هذا بعد التوسعة الذي يطوف بجانب الكعبة يقطع مسافة قصيرة، لكن الذي يطوف في التوسعة يتعب جدا، يعني المسافة التي سيقطعها كبيرة، والله سبحانه وتعالى يعني يخفف على المسلمين ما لم يستطيعوا. لكن المقصود هم رملوا الأشواط الثلاثة الأولى من باب إغاظة المشركين، لكن بعد ذلك وبعد فتح مكة وبعد إسلام أهل مكة وأنها صارت للمسلمين وكذا، بقي هذا الرمل على حاله إلى يومنا هذا، لم ينسخ، فبقي مستحبا. طبعا هو ليس من الواجبات وإنما من المستحبات. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يعني كمان الخبب نوع مثل الرمل، يعني بنفس المعنى، وبين الجري والمشي. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن عصا في آخرها التواء، مثل هذه العكاز اللي يستخدمها كبار السن، قريب منها، يعني هي ليست عكاز تماما لكن شيء من هذا القبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان يطوف على بعير. طيب لماذا؟ وهل هذا يجوز؟ جواب لماذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من الناس أن يرونه لكي يقلدوه، لكي يفعلوا كفعله. ويعني ليس من السهولة أن ينزل من البعير في كل طوفة ويقبل الحجر، ولو فعل ذلك لا اقتدى به المسلمون بأن يتكلفوا مشقة لمسألة الوصول إلى الحجر وتقبيله. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف نفسه مشقة لأجل تقبيل الحجر، فهمنا أن الأمر سهل، فكان يمسه بالمحجن. طبعا حجة الوداع هي آخر حجة، أو هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في آخر حياته، ولهذا سميت حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الأخرى، هل يجوز الطواف على بعير؟ من حيث الأصل هو يجوز، ولكن طبعا لابد من اشتراط عدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أو بالأحرى نشترط عدم الضرار، لأنك عندما تطوف على دابة فإن غيرك قد يتأذى بهذه الدابة، خاصة عند كثرة الناس، الناس تمشي وكذا وأنت راكب دابة، هذا قد يتأذى به الناس. لكن الذي يحتاج يعني مثلا واحد غير قادر على المشي، أو المشي قد يتعبه جدا، فالآن في يومنا يوجد هذه الكراسي اللي يسميها الناس، هذه الكراسي لها دواليب يعني، فيجلسون عليها، وهو يعني شخص يدفعهم خلاص انتهى الموضوع. وإذا ما عنده شخص يدفعه سيجد كثير من الناس يأخذون أجرة ويمشون به، موجود هناك أناس يعني خاصين بهذا الموضوع، لكن يعني إذا ذهب وعنده رفقة وكذا ويأخذونه الأمر سهل إن شاء الله، فمن حيث الجواز يجوز. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الاستلام هو وضع اليد على الركن، والركن هو الزاوية. والكعبة إذا نظرتم إلى شكلها هي عبارة عن مربع، إذا نظرتم إليها من فوق مربع، ومن جهة من الجهات يوجد قوس من حجر، هذا الذي يسمونه حجر إسماعيل. إسماعيل لا علاقة له به، إنما هو يسمى الحطيم ويسمى الحجر، ووجوده سبب وجوده أن الكعبة كانت هذه حدودها، يعني القسم الذي بين الكعبة المبنية وبين هذا القوس هذا من الكعبة، لكن قريش لما تهدمت الكعبة وأعادوا بناءها كانوا يبحثون عن مال حلال يبنونها به، لما جمعوا المال ما كفاهم أن يبنوا الكعبة بحجمها الأساس، فبنوها أصغر. طبعا ما كان عندهم مال حلال لأنهم يشتغلون بالربا وما شبه ذلك، والله المستعان، فالمال الحلال ما كفى، فبنوها أصغر من حجمها، ووضعوا قوسا ليدل الناس على أن هذا هو يعني حد الكعبة، هذا الحد الأصلي للكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين اللذين ليسا متصلين أو ليسا قريبا من هذا القوس، وإنما الآخران، لأنهما من أصل الكعبة. أما الركنان اللذان عند القوس فهما ليسا من أصل الكعبة، فلهذا لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب التمتع. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور وبقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس حدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن تكلمنا عن الحج أن له أنواع ثلاثة: حج مفرد وقران وتمتع. فهنا المتعة المقصود بها التمتع، حج التمتع وليس النكاح المتعة. فهنا يعني هذا الحديث أظنه واضح، يدل على مشروعية هذه المتعة. وابن عباس قال إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان حجه متعة، وأهل العلم اختلفوا هل هو كان قارنا أم عفوا أن حجه كان قران، واختلف أهل العلم هل كان حجه متعة أم قران. ولكن هنا يفهم منه أنه قران. لماذا؟ لأننا قلنا أن حج المتعة هو يعتمر ويتحلل. ما معنى التحلل؟ أنه عاد غير محرم. المحرم له لباس خاص يمنع من أشياء معينة، يحرم عليه أشياء معينة، فهو تحلل من هذا الإحرام. فالمتعة هو أن يعتمر ثم يتحلل تماما، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي. فالآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سألته حفصة، قالت: الناس تحللوا، أنت ما تحللت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي. ما معنى لبدت رأسي؟ وضعت عليه مواد مثل الجل اليوم اللي يستخدمون الناس، هذا يسمى في عهدهم التلبيد، يوضع على الرأس حتى لا يصير الشعر أشعث. وقلدت هدي، كانوا عندما يذهبون إلى الحج ويريدون أن يذبحوا الهدي، قلنا الهدي قد تكون ناقة أو غير ذلك، قد تكون يعني غنم أو كذا. فالنوق كانوا يقلدونها أو يشعرونها. التقليد أنه يضع عليها قلادة لتعرف أن هذه هدي، هذه الناقة أخذت لتكون هديا. والإشعار هو أن يجرح سنام الدابة جرحا يسيل منه الدم، وهذا كرهه أبو حنيفة، قال: الإشعار هذا مسلم، يعني أنت تؤذي الدابة. ولما قال هذا الكلام يعني بعض أهل العلم اشتد عليه، قال: كيف تقول هذا الكلام وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، فقال: والله إبراهيم النخعي كان يكرهه. فقالوا: نقول لك رسول الله وتقول إبراهيم النخعي؟ لا، الإشعار سنة، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا كلام عن التابعين، عن حتى عن الصحابة يخالفه، إذا اختلف الصحابة بعضهم وافق وبعضهم خالف فلا نأخذ بقول المخالف، لكن إذا كلهم خالف نعلم أن الحديث هذا منسوخ. أما جاءك أثر عن تابعي، هذا التابعي قد لا يكون بلغه الحديث، أنت بلغك الحديث، كيف تترك الحديث وتأخذ بكلام التابعي؟ لا يجوز. فإذا الهدي إما أن ينحر، إما أن يشعر أو يقلد. والنبي قال: لا أحل حتى أنحر، وهذا يكون إذن في حج القران بعد النحر يتحلل. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عمران عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله،

يفتل، يعني إذا بدك تحط حبلين أو ثلاثة حبال مع بعض تجعلها حبل واحد، فإنك تفتلها فتلا بحيث أنه تلوي الحبال على بعضها البعض وتشكل حبلا سميكا. ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، هذا الشك من الراوي، من الذي قلدها؟ إما عائشة أو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعث بها إلى البيت. فإذا هو في هذا الحديث، هذا في غير حجه وعمرته، هو بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. المسألة الثانية أيضا في هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبعث بالهدي إلى البيت دون أن يحج أو يعتمر، دون يعني أن يكون حاجا بالأحرى، حجا بعمرة قران أو تمتع. وهذا الهدي يكون بمثابة الضحية، لكن هو جعلها في البيت. المسألة الثالثة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. هذه يستدل بها الذين قالوا إن الذي ينحر الأضحية يجوز له أن يقص أظافره وشعره، مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فكيف الجمع بينهما؟ النبي صح عنه فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا من كان يعني يريد أن يضحي. وهنا عائشة تقول فما حرم عليه شيء كان له حلالا، قص الأظافر كان له حلال فما حرم عليه، وشعره أيضا ما حرم عليه. هنا نقول كلام عائشة عام والحديث خاص، والخاص يقدم على العام. يعني هل عائشة تكلمت وتريد كل شيء كان له حلال؟ هذا الظاهر، لكن فعليا هي تتكلم عما شاهدته، فالذي شاهدته عائشة رضي الله عنها قد يكون ما يتعلق مثلا بالزواج في أمور الرجل وزوجته. المحرم لا يجوز له أن يمسها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم عليه ذلك، فهي ما خصصت هذه الجزئية من باب يعني الأدب، وأن ستفهمون أنتم. لكن هل هي تتبعته قص أظفاره أم لا؟ قد لا تنتبه إلى هذه، أرسل الهدي وما قص أظفاره، ما انتبهت هل قص أظفاره وقص شعره أو لا، ما كان كل يوم عنده قصاصة الأظافر يعني مثلا، وقد لا يكون أخبرها بذلك. لكن لما جاءنا نص واضح فعندها نأخذ نص خاص في مسألة الأظافر والشعر نأخذ به. فنعم، ما حرم عليه شيء كان له حلال من الأشياء التي عرفتها عائشة، ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالتعطر مثلا، بلبس المخيط، ولكن الأشياء التي جاء النص الخاص بها فإنه يؤخذ به. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. إذن يجوز غنم، يجوز بعير. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. كانوا يعني يجدون في أنفسهم أن هذه الناقة التي أنا سأذبحها هديا لله سبحانه وتعالى كيف أركبها؟ هذه خلص أنا جعلتها لله. وهذا قد يكون له أثر لما كانوا يعني سابقا في الجاهلية، كان عندهم مثلا ناقة يسيبونها، هذه التي تسمى السائبة، لا أحد يركبها، لا أحد كذا، يعني فلعلهم ظنوا ظنا أنهم طالما أن هذه الناقة ستذبح لله سبحانه وتعالى فلا تركب. فهذا الصحابي كان يسوق البدنة والتي قلدها، والقلادة وضع فيها نعل. ولعله وضع النعل بعد أن ركبها، والله أعلم. فالمهم أنه قلدها لتكون بدنا، يعني لتكون هديا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فقال: أنت تمشي والناقة موجودة، اركبها. فقال: إنها هدي، يعني لم أركبها لأنها هدي. فقال: اركبها، ويلك، من أين أنت؟ ظننت أن الناقة التي تكون هديا لا تركب؟ أو ويحك، وهي تقريبا بنفس المعنى، هي كلمة تقال للزجري. فركبها وصار يسير النبي، يعني يسير إلى جانبه. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذه البدن التي يعني تهدى لله سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقوم عليها، يعني يقوم بشؤونها ويهتم بأمرها، تقطيع اللحم وتوزيعه وما شابه ذلك، وكذلك الجلود وكذلك الأجلة، الجلالة هذه التي توضع على ظهرها. نحن حتى الآن نستخدم هذه الكلمة، نقول: جللنا الشيء الفلاني، أي غطيناه أو ما شابه، وضعنا شيء فوقه. وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، يبدو أن العادة منذ زمانهم، نحن عندنا العادة الجزار الذي يذبح ويقطع كذا يأخذ الجلد، وأحيانا الجلد والمعدة يأخذها بدلا عن أجر. فهذه طالما أنها هدي لله سبحانه وتعالى، فهذه إذا أعطيته الجلد على أن يكون أجرا، فكأنك بعت شيئا من هذا الهدي، لأن هو أخذه بمقابل الأجرة، وبالعادة بده أجرة، ما أعطيته أجرة، أعطيته جلد، فصار هذا الجلد له ثمن، فلا يجوز ذلك، لا جلد لا لحم لا شيء. يجوز أن تعطيه تتصدق عليه بعد أن تعطيه أجره كاملا، تتصدق عليه نعم، لكن المقصود أن لا تعطيه إياه كأجر، لأن هذا كله، هذه البدنة، الناقة، هذه حتى لو كان خروفا، هذا كله لله. فينتبه حتى الذي يضحي خروف ولا كذا لا يعطي الجلد للجزار، من باب أنه أجر، يعطيه أجره ثم بعد ذلك هو ما بده الجلد ويقول له: خذه انتفع به أنت وأهلك، يجوز بعد إعطائه أجره. طيب، وقال هنا: نحن نعطيه من عندنا، يعني الأجر هذا زائد، لا يأخذ شيء من الناقة. طيب، هذا ما يتعلق به. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سنته هنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عن زياد بن جبير: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. في عندنا نحر، في عندنا ذبح، ما الفرق بينهما؟ النحر هو أن تقطع حلق الدابة بضربة واحدة، تجيب مثل ساطور أو سيف، أو سيف قصير، هذا ما أدري إيش يسمى، مثل سكين طويل، بضربة واحدة تقطع الأوداج تفريها. أما الذبح هو المعروف، هو بحركة السكين على الرقبة بإمرارها ذهابا وإيابا حتى تنحر، حتى تذبح ويخرج دمها. عادة الجمال تنحر نحرا، أما البقر والغنم تذبح ذبحا، لكن لو نحرنا البقرة أو نحرنا الغنم جاز، لأن القصد بالنهاية أن يخرج دمه، من ينهمر هذا الدم ويخرج. ولو ذبحنا الجمل ذبحا أيضا جاز، لكن السنة أن الجمل يذبح، أن الجمل ينحر، وبالنسبة للبقر والغنم تذبح ذبحا. هذا الرجل أناخ بدنته، يعني جعلها هكذا تقترب من الأرض لكي ينحرها، فقال له ابن عمر ابعثها قياما مقيدة، سنة، يعني هذه الفعلة أو هذه الطريقة هي الطريقة المحمدية عليه الصلاة والسلام، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الناقة أو الجمل بشكل عام عندما ينحر يكون واقفا على قوائمه، ولكن إحدى قوائمه أنت بدك تأتيه عن يمينه أو عن شماله لتنحره، القائمة التي بجانبك، القائمة الأمامية التي بجانبك ترفعها وتربطها بحيث تصير مثنية لا يستطيع أن يضعها على الأرض، إذا استطاع أن يضعها على الأرض سيضربك بها وقد يجري، فأنت تقيد هذه الرجل فإذا نحرته لا يستطيع أن يجري سيسقط، وكذلك أنت يعني إذا استطعت أن تقيده أكثر يعني بحيث أن تربط القوائم الثلاثة ببعضها بحيث لا يجري على ثلاثة قوائم ويؤذي الناس ويؤذي كذا، أو تربطه بشيء يعني من بطريقة ما تربطه بحيث لا يجري، لأنه يستطيع الجريان أن يجري على ثلاثة قوائم يستطيع ذلك، لكن عادة هو إذا ربطت واحدة ونحر عادة لا يستطيع، لأنه إذا رفع قائمة من قوائمه سيسقط، فيرفعها يسقط مباشرة خلاص انتهى الموضوع. فهذا ما يتعلق بنحر النوق. نعم. بسم الله عليكم. قال باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. طيب، هنا اختلف في مسألة هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أم لا. قلنا المحرم يحرم عليه الطب، فهل يجوز له أن يغسل رأسه أم يبقيه أشعث كذا بعرقه إلى آخره؟ فهنا اختلف، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني يعني هذا عبد الله بن حنين، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، قرنان خشبتان توضع عليهما ستارة، فكان يغتسل وهو يستتر بثوب يعني قماشة تستره، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، يعني وطى الثوب مشان يشوفه كيف يغسل رأسه، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، دليل على أن يجوز حتى فرك الرأس، لأن بعض الناس قد يقول لك لا يجوز أن يفرك رأسه. لماذا؟ لأن المحرم يحرم عليه أن يقص شعره، وإذا فرك رأسه قد يسقط شيء من الشعر، فنقول هذا سقط تبعا ولم يسقط تعمدا، مثل لو أنك حكيت شيء من جلدك فسقط شيء من شعر جسمك، أنت ما نتفت شعر جسمك وإنما حككت فالشعر سقط، فلا شيء عليك. كذلك بالنسبة لغسل الرأس، حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر كما في الوضوء عندما نتوضأ نقبل وندبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل. طبعا قال المسور لابن عباس لا أماريك بعد هذا أبدا، يعني أنت عالم وكذا وأنا ما أستطيع أن أخالفك في الرأي. وطبعا المماراة ليست مجرد مخالفة، يعني اللي هي الأخذ والرد، لا أنا قولي الصح وأنت قولك صح وكذا. فالمسور قال لا خلاص أنا سأنزل عند رأيك يا ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واستقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. هنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، قال: وليس مع أحد منهم هدي، لأن الأصل أن الذي يريد أن يحج يعني قارنا أو متمتعا لابد من أن يهدي، وحتى الذي يحج حجة مفردة يجوز له أن يهدي من باب الاستحباب. قال: غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، يعني هما عندهما هدي. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يعرف بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن يكون إهلاله موافق لما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل العلم اختلفوا هل هذا يجوز أم لا. يعني أنت مثلا ذهبت مع فوج عمرة ولا مع فوج حج، فتقول: أهل بما أهل به المطوف هذا اللي رايح معنا، أنا ما أعرف هل يجوز ذلك؟ يعني قالوا هنا يجوز لأنه علقه بغيره، وبعضهم قال لا، هذه لا تجوز إلا في حالة النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للإنسان لا يفعل ذلك يعني متساهلا، يسأل بماذا أهل، بماذا أفعل. على العموم لكن علي رضي الله عنه لأنه قدم بعد ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. إذن هذا تمتع، عمرة، يطوفون ويسعون طبعا، بعد ذلك يحلون إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر، بمعنى أنهم جامعوا النساء، ويعني كيف بعد ذلك نحج ونحن جامعنا النساء؟ يعني يسألون، يستفسرون، يبينون، يريدون البيان يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فإذا يعني أن فعل هذا الذي أمرتكم به فعل صحيح، يعني وأنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني الشيء الذي ذهب وقد فعلت غيره، لو أن رجع بي الزمان بهذا المعنى لفعلت كالفعل الذي أمرتكم به. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف بالبيت، وهذا حكم الحائض في الحج، تفعل كل المناسك إلا الطواف بالبيت. وهنا بعض الناس استدل بهذا الكلام على مسألة غريبة، قال: يجوز للحائض أن تمس المصحف. قالوا: من أين لكم هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، والطهارة هنا مع المقصود بها الغسل أو الوضوء. فالحائض لا يتحقق بها هذا، فكيف أبحتم لها مس المصحف؟ فقالوا من هذا الحديث. كيف؟ قالوا إن الحاج يقرأ القرآن، وعائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قلنا هذا الاستدلال من أضعف الاستدلال الذي يمكن أن يقال، حتى إنني أنا بالنسبة لي أول ما سمعته ما كنت أعرف القائلين به، فظننت بعض يعني الشباب هكذا جاء به من عندي، ثم استغربت أن الذي قال به بعض يعني المعروفين. على العموم هو يقول افعلي ما يفعل الحاج، يعني من أفعال الحج، ولو فهمنا بفهمهم لقلنا إنها صلت أيضا، لأن الحاج يصلي، فليس المقصود الأفعال خارجة عن ماهية الحج، والإمساك بالمصحف خارج عن ماهية الحج. طيب، الحائض من هي عن الطواف بالبيت؟ ما أدري هل هذه المسألة نعلق عليها الآن ولا لا؟ خلينا نعلق عليها الآن أفضل حتى لا ننسى. الحائض من هي عن الطواف بالبيت؟ فماذا تفعل إذا حاضت وعندها رفقة؟ هؤلاء قد تؤخرهم. فقال بعض أهل العلم إنها إن كانت ستؤخر الرفقة ويعني عندها رفقة لا يريدون انتظارها وما بعرف إيش، فعند ذلك لها أن تطوف البيت. وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والواقع أن هذا القول غير صحيح، وجمهور أهل العلم على خلافه. والنص الدليل القاطع تقريبا في هذه المسألة على خلافه. فلما حاضت عائشة، لما حاضت غير عائشة سبحان الله لعلها صفية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، فهذا نص في أنها ستحبسهم حتى تطهر ثم تطوف. أحابستنا هي، فكيف يقال أنها لو حبستهم، لو كانت ستؤخرهم، فيجوز لها أن تطوف حتى لو كانت حائض؟ النبي قال أحابستنا هي، إذن ستحبسهم. وطبعا التأخر هذا مسافر، والسفر مشقة، السفر قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا نص في أن الحائض تحبس الركب الذين معها، تحبسهم يعني تحجزهم في مكة حتى تطهر وتطوف، بعد ذلك يسافرون معنا. اليوم المشكلة لسه صارت أكبر شوي، يعني صار في عندنا مواعيد طيران، ذهب عليك موعد طيارة بدك تدفع مبالغ، هذه المبالغ يعني صعبة. وإذا أنت مسافر مع فوج، الفوج اللي نفترض أنه 50 شخص، سواء كان طيارة ولا كان باص إلى آخره، 50 ولا 40 ولا 30 شخص إلى أيا كان العدد، صاحب الفوج صاحب مكتب العمرة سيحتفظ بجوازات السفر جميعا. فما في والله أنا زوجتي حائض أعطينا جواز السفر وبعدين نحن نسافر لوحدنا ونتحمل هذه تكلفة السفر، يعني يقطع له ولزوجتي انتهى الأمر. لا، عندما يكونون بفوج في الغالب لا يقبلون بهذا، لأن بعض الناس قد يذهب إلى الحج أو يذهب إلى العمرة ويهرب ويبقى في السعودية، يريد أن يبقى في السعودية ويشتغل، ويعني ما بده يرجع لبلده أيا كان يعني السبب. وهنا يعاقب صاحب مكتب العمرة، ولهذا هو يحتفظ بجوازات سفرهم ولا بد من أن يرجعهم معهم. فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هي منهية عن الطواف، والحديث أحابستنا هي تحبسهم، ما في. طيب، هل يستطيع الآن زوجها أو وليها أو هي أن يتكفلوا بتأخير جميع هؤلاء الحجيج الذين معهم في السفرة هذه؟ هذه مشقة كبيرة. فالأولى بالنسبة للنساء في مثل هذه الحالة، اليوم الطب تقدم ويوجد حبوب تمنع الحيض، فيعني إن كانت تعرف موعد حيضتها أنه قريب تأخذ هذه الحبوب ويعني تتجنب كل هذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله. عائشة، ونسيت أن أكمل. عائشة لما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة، أنا حججت فقط وأنتم كلكم حججتم واعتمرتم، أنا ما راحت علي العمرة. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر بخاطرها، يعني بدها تعتمر. شوف حرصها على العمل لله سبحانه وتعالى. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يخرج معها إلى التنعيم، منطقة خارج يعني على حدود مكة، وأن تحرم منها من هناك وتعتمر. وهذا هذه الجزئية فيها مسألتين. المسألة الأولى كيف تذهب مع عبد الرحمن بن أبي بكر، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، لأنه أخوها، يعني هي عائشة بنت أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوها، فإذا تخرج معه. والمسألة الثانية أن الذي كان قادما إلى مكة وأراد أن يعتمر فعند ذلك يخرج إلى التنعيم وما يعتمر من مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم، هذا بمعنى ما ذكر. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. يعني طبعا عندنا بعد العمرة تحلل، فهنا والله أعلم المقصود أن التحلل هنا يكون كاملا وليس جزئيا، لأن في الحج تحللان، تحلل جزئي وتحلل كامل. الجزئي يحل لك كل شيء إلا الجماع، والتحلل الكامل يحل فيه الجماع. ونكتفي هنا، هذا والله أعلم. ونأخذ بعض الأسئلة. كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وكيف يكون نظام الدروس في رمضان؟ هنا الإشكال يكون عندما نقول أن هذه الساعة هي آخر ساعة في العصر، وهذا قول قال به بعض الصحابة ولكنه لا يعني أنه القول الصحيح، وإنما قد يكون هذا في وقت صلاة الجمعة أو وقت آخر. والذين ذهبوا إلى أنه آخر ساعة من العصر قالوا إنه يجلس بعد العصر إلى المغرب، والذي يكون ينتظر صلاة المغرب من كان بانتظار الصلاة فهو في صلاة، فأولها على هذا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، فليس جالسا ينتظر الصلاة. ولهذا لا أذهب أنا إلى الذي ذهبوا إليه من أنها آخر ساعة بعد العصر، وإنما هي وقت من الأوقات التي يجوز فيها الصلاة، ولعلها في وقت صلاة الجمعة والله أعلم. أما بالنسبة للدروس سنعمل يعني استفتاء أي وقت هو الأنسب، وسنوقف الدروس هذه، لأن أعرف في رمضان بعض الناس قد لا يلتزم، ولا أريد أن تفوته هذه الدروس، وسنأخذ كتاب مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب، ونأخذ كتاب، إذا انتهينا منه نأخذ كتاب الشمائل المحمدية بإذن الله تعالى. بعض الأيام أمل فأبحث عن فيديوهات مضحكة على اليوتيوب. إلى هذا الحد لا بأس، إنسان قد يروح عن نفسه ساعة فساعة. يقول أغلب هذه الفيديوهات يصورها الأجانب النصارى ويقولون مثلا يا إلهي أو يا يسوع في الإنجليزية، هل يجوز مشاهدة هذه الفيديوهات؟ لا، قولهم يا إلهي أو يا يسوع، يا إلهي ما فيه شيء، عندما يقول مثلا Oh my God، طيب God أهلا وسهلا ما عندنا مشكلة، لكن عندما يقول Jesus ما شابه ذلك فهذا لا يجوز، لكن اسمه على نفسه في مثل هذا. أما المشاهدة فهل هي تدخل في النهي عن مجالسة الذين يهزؤون بآيات الله أو بأحكام الشريعة أو ما شابه ذلك؟ الواقع أن فيها نوع من هذا، يعني هي تدخل إلى حد ما في هذا النهي. هي ليست مجالسة، ليست مثل المجالسة، ولكن فيها نوع من هذا، لأنك أنت تستمع إليهم وهم يفعلون مثل هذا. المشكلة الأخرى أن كثير من هذه الفيديوهات تتخللها الموسيقى وتتخللها وجود نساء، والله المستعان. لكن في أحيانا بعض الأشياء هي تكون مسلية وبنفس الوقت ما فيها شيء مخالف للشريعة. تفويض الحنابلة هل هو حق أو باطل؟ لا، ليس حقا، ولكنه ليس كباطل الأشعرية. هل شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب التوحيد جيد؟ نعم، كل شروحه جيدة. وهل السلف كانوا يؤولون؟ التأويل الذي هو تأويل الأشعرية ما كان معروفا عند السلف، لكن كانوا يؤولون بمعنى يفسرون. نعم، كانوا يقولون هذه الآية معناها كذا، من باب التفسير لا من باب التحريف الذي يسميه الأشعرية تأويلا. في تركيا يحددون الشهر بالحسابات الفلكية، فكيف نصوم نحن مع تعذر الرؤيا على الأفراد؟ تصوم مع الدول التي ترى، فإذا ثبت أن أحد، إذا ثبت قبل أن يطلع عندك الفجر أن دولة من الدول رأت، فعند ذلك تصوم. وهذه المسألة يشكل عليها أن الصوم الأصل فيه أن يصام مع الناس وأن لا يخالفون، لكن عندما خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة وتركوا السنة وذهبوا إلى البدعة فلا يوافقون عليها، مثل لو أنهم صلوا الصلاة في غير وقتها، صلوا الظهر في وقت العصر، لا نصلي معهم. فهذا هو المقصود، فلا يعني تنظر بلاد المسلمين كلها واحد. حديث الفواسق لم تذكر الحية فهي تقتل في الحرم، نعم صحيح. طيب أرجو أن لا تكون أكثر من سؤال في نفس يعني الرسالة، لأن يعني حتى نعطي الحق للجميع. يقول أنا وأخي تكلمنا عنك بسوء وقد تبنا، فسامحنا وأسأل الله أن يغفر لك ويرحمك ويوفقك للخير. أسأل الله أن يغفر لكما، وأنا صدري سليم بالنسبة لهذا وعفى الله عنا وعنكم. لو أن امرأة خنثى نبتت لها لحية كثة وأصرت على إبقائها، ثم جاء أحد وأزال لحيتها رغما عنها ولم تعد تنبت قط، هل يجب عليه دية؟ لا أدري. وهل يفرق فيها لو أن لحيتها تنبت بدون تدخل بشري؟ لا أدري والله، هذه مسألة تحتاج إلى يعني رجوع إلى أحكام الخنثى في الكتب، والواقع أن أحكام الخنثى فيها شيء من الإشكال. متى يكون التأويل مانع للكفر؟ إذا كان تأويلا صحيحا مستساغا مقبولا؟ ومتى يكون التأويل بهذا الشكل؟ يعني متى يكون التأويل مستساغ؟ إذا كان هذا الشيء الذي يفهم من الآية، يعني هي الآية أساسا تفهم بهذه الطريقة وتفهم بطريقة أخرى، فأنت فهمتها بطريقة من الطرق، لا لأنك جعلت الفلسفة مقدمة على الدين وقلت والله أنا لأن قواعد الفلسفة تقول لي إن الله لا يمكن أن يكون له اليد فسأؤول الآيات. هذا لا يسمى تأويلا، هذا يسمى تحريف. المشكلة أن جماعتنا اللي هم أهل السنة وافقوا الأشعرية على مصطلحاتهم. الأشعرية سموا التحريف تأويل، وجاء أهل السنة قالوا طيب تأويل تأويل سنسميه كما سموه، فخلطوا بقى أحكام التحريف مع أحكام التأويل. هذا خلط لا يجوز. فنعم التأويل يكون عذرا إذا كان الإنسان هذا الفهم الذي فهمه أساسا، يعني ليس فهمه لأنه يريد أن يحرف النص، لأنه يريد أن يتعمد أن هذا لا يليق بالله، أن ما أنزله الله من أحكام هذا لا تليق. كالذي يأتي إلى أحكام الصلاة يقول لا أنا بدي أغير الصلاة لأن وقت صلاة الفجر ما أستطيع أصحى الصبح والناس ما تستطيع تصحى، خلينا نلاقي لها تأويل. هذا يريد أن يحرف، يريدون أن يبدلوا كلام الله كما قال البخاري في خلق أفعال العباد لما تكلم عنهم. طبعا لا هذه آية، لكن البخاري لما تكلم عنهم قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا واقعهم، هذا تحريف وليس تأويلا. وهل التأويل ضوابط؟ نعم كما ذكرنا، إن استدل شخص على كفره بالقرآن فهذا لا يعذر، صحيح؟ طبعا إذا كان كفرا ظاهرا فهذا لا يعذر، يعني واحد يروح يشوف شخص اسمه رحمن مثلا ويعبده يسجد له من دون الله، فتأتي وتقول له لماذا عبدته؟ يقول الله قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا اسمه رحمن. هذا ما نتأويله، هذا إما يكون هذا الشخص مهبول فنعذره بالجنون وننزل عليه أحكام المجنون، أو لا نعذره أبدا لأن هذا ما يعتبر أساسا. زوجتي في مصر وأنا في ألمانيا، هل يجوز أن تأتيني زوجتي بطائرة مباشرة لوحدها بحيث يودعها أهلها في المطار وأستقبلها أنا منها هنا، أم يجب علي الذهاب ومرافقتها رغم تكاليف التذكرة الباهظة؟ الواجب شرعا إذا كنت تستطيع السفر إليها فالواجب أن تسافر إليها، لأن هذه المسافة المقطوعة هي مسافة السفر ولا يحل لها أن تسافر بغير ذي محرم. يقول أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني له، من سنوات استحللت استعمال المسروقات. يا أخي أنت كل درس تسألني عن مسألة المسروقات، الله المستعان. فهل هو كفر؟ لا يدخل هذا في الكفر إذا كنت لا تعرف الحكم وظننته حلالا، إذا كنت لا تعرف الحكم فهذا لا يدخل في الكفر. إذا عققت أبي ثم بعد أيام استسمحت منه، إن كان سيسخر مني إذا استسمحت منه، وأيضا الأب وغيره إن ظلمته وكان كافرا هل استسمحه؟ نعم إذا ظلمته ظلم فسواء كان كافرا أو غير كافر فهذا حق له، يعني يقتصه يوم القيامة، لا تظلم نفس يوم القيامة حتى لو كانت كافرة. بالنسبة للأب إذا كان سيسخر أنت تعمل ما عليك. هل يمكن الحائض قراءة القرآن من المصحف وهي ترتدي الكفوف؟ لا، هذا قول ضعيف، لأن العبرة ليست بأن البشرة هي التي باشرت المصحف، بشرتها ليست نجسة حتى نقول بس كفوف، وإن المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني الآن هذه التي تقول هذا الكلام أو هذا الذي يقول إن المرأة يجوز لها أن تلبس الكفوف وتمس المصحف، نقول له هل يجوز لها أن تلبس الكفوف وتمس رجلا، تمس جسد رجل لا يحل لها؟ سيقول لا أعوذ بالله، لا يجوز. فنقول نعم، لماذا أنت اعتبرته مسا؟ أنت اعتبرته مسا ولو أنها تلبس الكفوف. فكذلك نقول إنها لو حملت المصحف وهي لابسة الكفوف فهذا مس. يقول ما هو التنعيم؟ التنعيم منطقة على حدود مكة. هل النحر هو القطع بضربة واحدة؟ لا يقطع الرأس كاملا، إنما يفر الأوداج اللي هي الشرايين هنا والأوردة، هذه هي التي يقطعها، يضربه ضربة هكذا في الأسفل، في أسفل حلقه ويقطعها. ما هي البدنة؟ الجمل. هل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجال يحجون مع النساء؟ نعم، ولكن الظاهر أن النساء كنا يسرن بعيدا عن الرجال، كما جاء في حديث إن كنا إذا رأينا الركبان أسدلنا على وجوهنا، فكان هناك انعزال، يعني كان هناك عدم اختلاط في ذلك الزمان. هل وضع النعل على رقبة الدابة مشروع أم أنه وضعه مثلا ليفرق قدميه؟ والله الظاهر عندي أنه ليفرق قدميه، ليس يعني تعمد وضع النعل يعني لسبب، والله أعلم. أما الذين يعلقون نعلا صغيرا على السيارات من باب دفع الحسد فهذه بدعة. ما أعرف هذه التي تسأل عنها يا أبا هارون. طيب، مس غلاف المصحف له حكم مس المصحف لأنه متصل به، على أن بعض العلماء فصل وقال الغلاف وأطراف الورق تختلف، لكن هي مصحف، الغلاف هذا سيبقى مصحفا، غلاف مصحف يعني جزء منه متصل به، لا لا لا ليس منفصلا. يعني عندنا 5 مساجد في منطقتنا، وأئمة المساجد أشعرية صوفية باختلاف شدة تصوفهم، وأنا أخاف على نفسي من الفتنة، وفي نفس الوقت لا أريد ترك صلاة الجماعة، فهل لي أن أهجر في الله إمام المسجد الذي أذهب إليه لكي آمن نفسي من فتنته أم أصلي في البيت؟ يعني يذهب كثير من السلف إلى جواز الصلاة في البيت إذا لم تجد مسجد إمامه سني، وهذا الذي أذهب إليه. ويعني كذلك الأشعرية في خلاف في كفرهم، الحنابلة يختارون عدم الصلاة خلف الأشعري الداعي إلى بدعته، يعني يختارون أنها، هذا معتمدهم، أن هذه الصلاة غير صحيحة أساسا إذا كان يدعو إلى القول بخلق القرآن مثلا. يوجد بعض الناس يدفعون الأموال على برامج التواصل، والذي يدفع له أكثر يحكم على الآخر بحكم كعقاب، ما حكم مالهم؟ الله، هذه أموال تنفق، يعني بطريقة ما أجدها موافقة للشريعة، لأن هو سيتبرع مثلا ب500، تروح 300 إلى هذا الموقع الذي ينشر الفواحش وتنشر من خلاله الفواحش، وتروح 50 ضريبة للدولة، وتروح 150 لهذا الشخص. بالنهاية لماذا ينفق هذا المال؟ مشان واحد يقول للثاني افقص على رأسك بيضة ولا افعل هذه الأفعال. فهذا مال يصرف للسفه، والذين ينفقون مثل هذه الأموال هؤلاء يحجروا عليهم شرعا. إنما لو أن إنسانا يقدم مثلا مادة جيدة وأنت تريد أن تدعمه ليشتري كاميرا أو ليفرغ وقتا أكثر لهذه المادة الجيدة، فنعم يجوز لك أن تدعمه، والأفضل أن تدعمه بدعم مباشر ليس من خلال هذه البرامج، لأن هذه البرامج تقطع نسبة كبيرة، يعني لو وجدت وسيلة باتريون ووسيلة بيبال يجوز. أما أن تدعمه لمجرد أنه سيسليك ويفقص بيضة وعلى الرأس الثاني ويغط رأسه بالطحين ويجعله يبكي وما بعرف، هذا سفه، لا يجوز أن تنفق الأموال عليه. والله المستعان. نعرف من إخواننا من ليس عنده إنارة، ليس عنده إنارة يضعها عند التصوير، يستخدم إنارة عادية من هذه الإنارة الحارة التي تصدر حرارة ويعرق بهدلة، مشان إنارة سعرها يمكن 50 يورو ولا 50 دولار، وتوضع الأموال الكثيرة لأجل هؤلاء التافهين. حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا صورة معلقة في البيت وأعرف أنهم لن يزيلوها، هل علي إثم إن لم أزيلها بنفسي؟ أزلها بنفسك إن كنت تستطيع. إذا كنت لا تستطيع، إذا كنت لا تستطيع فلا شيء عليك. هل تدرك الركعة بإدراك الركوع؟ نعم، حتى عندما قال بوجوب الفاتحة، لأن وجوب الفاتحة هذا يسقط في هذه الحالة، هذه حالة خاصة يسقط فيها وجوب الفاتحة. طيب، ونختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.